الحمد لله، هذه من المسائل التي تنوعت فيها آراء أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا دعاء بعد الرابعة، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يدعو بعد الرابعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، رواه الحاكم وصححه الألباني. فهذا مما يرجح الدعاء.